فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث، وهذه من العلوم، وإن كانت من علوم الآلة لكن يرتكز عليها كثير من أبواب العلم. نسأل الله رعاه أن يسهل لنا إتمام ما نحن فيه وبصدده من كتاب العلل للإمام أحمد، وأيضا الكلام على أحاديث قتادة عن أنس وعن عائشة وعن غيرهما بالعنعنة. قتادة مدلس. فاليوم إن شاء الله نأخذ أحاديث قتادة، يعني ما يكون بعد السفر بإذن الله بعد الحج نكمل الكلام على الكتاب العلل. الآن احنا انتقلنا إلى أمر آخر، وهو الكلام التصريحي على أو الكلام المنقول عن الإمام أحمد في مسائل الجرح والتعديل، حتى يعني نقدم لها مقدمة، وهي مقدمة أصول الجرح والتعديل، حتى يعرف المرء مصطلحات القوم وكيف يستطيع تفهم ذلك، وأن يأتي بالكلمة المفيدة التي تبين توثيق الرجل أو ترجيح الرجل، وهي مسألة مهمة جدا للذين ينشغلون بالتصحيح والتضعيف، لأنها باب من الأهمية بمكان، فلا بد أن يكون له مقدمة. إن شاء الله يعني بعد سفر الحج يكون ذلك، نأمل ذلك بإذن الله. الأمر الثاني هو تذكير أنفسنا، كما ذكر شيخنا جزاه الله خيرا الخطيب الإمام، ذكرنا بهذه العشر، وهي أيام فاضلة عند ربنا جل في علاه، فيها نفحات، فيها رحمات، لابد أن نتعرض لهذه الرحمات بأعمال الصالحات تقربنا جدا من رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه، لا سيما وأن هذه العشر كما ورد أنها أفضل أيام الدنيا لما فيها من يوم هو أعظم أيام الدنيا على الإطلاق بالإجماع دون أدنى خلاف، هو يوم عرفة، هو أعظم الأيام، ويوم عرفة من فضله ومن عظمته أن الله جل وعلا ينزل يدنو من الحجيج يباهي بهم الملائكة، الأمم بأسرها يعني تعظم هذا اليوم، أو قل الأمم بأسرها تنظر لهذا اليوم بالتعظيم، لأن هذا اليوم يوم مهيب، يوم عظيم، فيه أن الله جل وعلا قد اصطفى أناس فأوقفهم في أعظم مكان هو عرفة، ولا تغرب الشمس عليهم إلا وقد سقطت هذه الذنوب ولو فعلوا ما فعل، وأن الله جل وعلا يقول أشهد أني قد غفرت لهم، وأن الله جل وعلا يقول هؤلاء أتوني شعثا غبرا، فلا ينقلبون إلا وقد رضي الله عنهم سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الوقوف بعرفة ودعاء الله جل في علاه، لا سيما أن هذا الدعاء دعاء مستجاب، وأن الوقوف بعرفة يذكرنا دائما بالتوحيد و بإفراد الإلهية لله جل في علاه بمخالفة أهل الجحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفت هنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده، إعلان التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير، والتحقيق الفعلي للتوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في ذلك، لأن المشركين يسمون أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم الحمص المتحمسون في دين الله جل في علاه، فيقولون نحن أهل الحرم لا نجمع بين حل وبين حرم، فخالفهم، وهذه إعلان التوحيد، لأن من إعلان من تمام أركان التوحيد مخالفة أهل الجحيم، من تمام أركان التوحيد مخالفة أهل الجحيم، لأن هي مسألة ولاء وبراء، لأن من أركان لا إله إلا الله أن الولاء والبراء، والولاء لأهل لا إله إلا الله، والبراءة من الذين يخالفون أو يشركون بالله جل في علاه الذين ليسوا من أهله، فلذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء إلا وطبعه، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الوقوف بعرفة، وحتى لما يجي مزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام أنه كان ينتظر حتى قبيل الشروق وهم كانوا ينتظرون إلى أن تشرق الشمس، يقولون أشرق فبير كما نغير، ويخالفهم في الرمي ويخالفهم في الطواف، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إعلانا لتوحيد الله جل في علاه. فإذا هذا اليوم العظيم من أعظم ما فيه هو الإظهار القوي لمسائل التوحيد. وأيضا من عظم هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. العلماء قالوا التكفير سنة ماضية والمقبلة الحديث على الظاهر بأنه يكفر الكبائر والصغائر، وهذه من أرجى الأحاديث، لكن لكن المحققين قد أبرموا كلمة واحدة وهو أن هذه الأحاديث التي جاءت مطلقة مقيدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبائر، لأن هذه الأعمال من النوافل، يعني الفريضة التي هي من أقوى الطاعات التي يحبها الله جل وعلا لا تقوى على محو الكبير، فلذلك قالوا أن هذه على الصغائر ليست على الكبائر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أنها تكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، سنة ماضية من الصغائر وسنة مقبلة أيضا من الصغائر. وهذه يعني بعض العلماء قال طب إن لم يفعل المعصية وفقه الله جل وعلا بأن سد عنه أبواب المعصية وفتح له أبواب الطاعات، فنقول التكفير هنا بمعنى ينزل تجوزا بمعنى رفع الدرجة، يزداد له في الحسنات فيرتفع درجات. وهذا هذه الأيام يجدر بالمرء فيها أن يكثر من الصدقات ويكثر فيها من الصيام، فالصيام لا عدل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الحديث قال عليك بالصيام فإن الصيام لا عدل له. وصيام الله جعل بيّن فضله في هذا الحديث العظيم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما الكريم يخبئ لك العطاء فاعلم أنه لا حد له. ولذلك في هذا الحديث قال بعض علمائنا أن الصيام أفضل من الصلاة، نافلة الصيام أفضل من نافلة الصلاة، لأن الصلاة الحسنة بعشر أمثاله، أما الصيام فقد خبأ الله العطاء، وإذا خبأ العطاء فلا حد له. والحق أن الصيام له ما له من المكانة العالية، لأن الله جل في علاه قد أمر نبيه أن يبشر الأمة الإسلامية بأسرها أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فمن الفضل أن يصوم هذه العشر، وقد ضرب عن أم سلمة وعن غيرها بأنها قالت صام أم سلمة العشر وصام العشر. لو قلنا صام العشر فطبعا سيقع الأمر في اختلاط، لأن يوم العاشر ويوم العيد، ويوم العيد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فيكون هذا من باب قول العرب في التغليب أنهم يغلبون، فمن التغليب يعني صام التسع. وهذه في العلماء قالوا خلل الحاج، فالحاج الأولى له الفطر، وإن كان عائشة وعمر وغيرهم من الصحابة يرون فضل الصوم أيضا للوقف عرفة، يرون صيام العرفة للوقف عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. والحق أنه يعني إن لم يحرم صيام عرفة فيكره للحاج، وإن كان بعض العلماء قال بالحرمة كالظهرية وغيره، من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كراهة هذا الصوم أو النهي عن صوم يوم عرفة، فقالوا هذه على التحريم، وصحيح أنها على الكراهة. والتحقيق الفعلي أن الناس اختلط الأمر عندهم هل صام النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصم، فلو كانوا قد حملوه على التحريم ما اختلط الأمر عليه. الحمد لله انت كده فقت الطلبه الجالسين من سنين طوال حيموتوني حتى اموت حرقه، وانت يعني اول يوم تجلس. اتفضل. انا اريد ما حكيته انا الان، احكي لي ما حكيته انا. صوم ممتاز ممتاز، عدم الصوم الفطر. نعم صحيح. هناك بقى لفت انا اريد الاخوه انتبهوا الي، قلت بانه المساله مختلف فيها هل على الحرمه ام على الكراهه للحاج ان يصوم ام لا يصوم، صحيح ولا لا؟ فقلت وقال الظاهريه بانه نهى فنهي يعتبر التحريم فحرمه، فقالوا بالحرمه، والجمهور المحققون يقولون بالكراهه، لا سيما انه ورد عن بعض الصحابه انهم قالوا باستحباب صيام يوم عرفه. فقلت لو كان هي دي المهم اللي انا تكلمت عنه، قلت لو كان الامر على التحريم لما اختلف الامر عند الصحابه، فاختلط الامر عليهم في يوم عرفه حتى كادوا يتساءلون وينظرون ايشرب من سلم ام لا يشرب، هو على صوم ام على فطر، حتى بعث اليه ميمونه او غير ميمونه رضي الله عنها بكوب من لبن فشربه بعد العصر امام الناس، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم تاكد القوم بانه لم يصم. لو كان الامر على التحريم حملوا لانه سبق انه نهى، لو كان الامر على التحريم عندهم ما كانوا قد تطلعوا لمعرفه هل صام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر. ممكن يرد على الكلام لأن الإنسان له خصوصيات، لكن هذا ضعيف. ليش بقى ضعيف؟ حرام بقى كده، أنا كده فوتت المسائل الصعبة وجيت السهولة. بس هتبنى أنت بنى في يوم تغيرت في الأسبوع دوت خالص، يبقى أنت كنت بتجي صورة أيمن هنا أغلب الأيام وين جلست؟ هنا. لا تخبي نفسك هنا عن أريني العمامة هذه عشان أعرف إيه أنك موجود. طيب هات. ليش لابد لنا من الليل؟ كلام ممتاز، أريد بقى تطعيمك. كلام ممتاز جدا. أيوة قل هذا، قل أن الأصل العموم، الأصل في الخطاب الشرعي العموم، يدخل فيه النبي وتدخل فيه الأمة، فمن قال بالتخصيص فقد خالف الأصل، ومن خالف الأصل عليه أن يأتي بإيش؟ بالناقض، بالبيانة، بالدليل التي تثبت بأن هذه على الخصوصية. فإذا هذا الكلام ضعيف. الصحيح الراجح أنهم ما دام قد اختلفوا ورد النهي واختلفوا، فإذا هم علموا أن المسألة على الكراهة وليست على الاستحباب، لا سيما من سلم أن بين العلة أنها على الدعاء، والدعاء في هذا اليوم مستجاب. اللهم استجب لنا جميعا يا رب العالمين. ومنها أيضا الصدقات، ومنها كثرة النوافل، نوافل الصلوات، ومنها البر. البر والصلة من أفضل الطاعات في هذه الأيام، وإلا لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة قاطع رحم. وأعجل عقوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في البغي وقطع الرحم، أعجل من يعجل الله له العقوبة قاطع الرحم والباغي الظالم. فالحق أن هذه من أفضل الطاعات أيضا. وقدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، البر بالأقارب، البر بالوالدين، هذه من أفضل الطاعات. ولعل الإنسان ترتفع عنه البليات بمثل هذه الصدقات والصالحات في هذه الأيام العظيمة. من ذلك أيضا هو طلب العلم، كثر طلب العلم في هذه الأيام. يعني الإنسان لا يمكن أن يتقدم بين يدي عبادته بأفضل ما يقربه إلى ربه للعالم من طلب العلم. فإن كان المرء يتقاعس في الأيام الخالية، فليجد في الاجتهاد في طلب العلم في هذه الأيام. يعني هذه الأيام أيام حقا يخلو فيها المرء قدر إمكانه، يراجع دروسه، يحاول قدر الإمكان إتقان المسائل التي فاتته، يكون قد تعبد لا بأفضل العبادات، لأن كما قال الشافعي أفضل ما وأحمد أيضا الشافعي يقول قيام الليل من أشرف الأعمال وطلب العلم أفضل منه. والإمام أحمد يقول لا أرى شيئا أفضل لأحد امرئ مكلف من طلب العلم إن صلحت نيته. فطلب العلم في هذه الأيام من أفضل الطاعات. يعني الناس غاب عنه هذه المسألة، يعني عندهم التوسعة فقط في التعامل مع الأولاد ومع الزوجة وغير ذلك، وهذا خير، لكن ما توسعون في أن يجتهدوا بجد في مسائل طلب العلم في هذه الأوقات. هذه الأوقات طلب العلم فيها من أفضل العبادات، لا سيما الإنسان لو كان يتابع الصوم أو يقول صوما ويصوم يوما ويفطر يوما أو حتى يصوم ثلاثة أيام، لكنه في هذه الأوقات الذهن لما يخلو والقلب أيضا يخلو من بعض ما فيه من الأدواء، لما ينقى القلب جدا بيتشرب العلم بسهولة ويسر وينطبع في القلب فلا يخرج منه. وهذه أيام فيها على الأقل فيها رحمات من الله جل في علاه. وقد قال الإمام ابن عباس حبر هذه الأمة إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته، فصفاء القلب ونقاء القلب الطاعات تجليه، والمعاصي والذنوب يعني تجعل الران عليه علوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كما في صحيح مسلم، عرض العود على عرض العود عود الحصير، فقال فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فالمرء في هذه الأيام أقرب إلى الله من الأيام الأخرى، فعليه أن يجتهد ويجتهد بالدعاء، يعني يجتهد أن يوفقه الله جل وعلا. لأننا قلنا ما من عبد موفق إلا وقد وفقه الله جل وعلا، وما من عبد مخذول إلا وقد وكله الله لنفسه. فلا يدعو دعاء طويلا بأن الله جل وعلا يوفقه ولا يتركه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يفرج لنا وأن ييسر لنا طريق الهدى والعلم. اللهم أمين. نبدأ بحديث قتادة المخترع الكبير، تفضل. ما كتبت كل شيء أنت شيخ للكاتب أم للقارئ؟ هو مش الكاتب الأصلي هذا رجل متقاعد شيخ، تارة يقوى وتارة يضعف، ومع أن المفروض الشباب يعني بتكون لهم فتوة صحيح وحماس. يعني أنا أرى أن الذي لم يتقن العلم في شبابه لما هو يطلبه يعني هيحتاج لمعجزة في الكبر أنه إيش يتقنه، لكن هي المعجزة ليست مستحيلة، وإلا فأبو بكر متى تعلم، عمر متى تعلم، لكن أقصد يعني إن لم يجتهد اجتهادا عظيما في شبابه، يجتهد متى؟ بعدما تشغله الحديقة والأطفال، بعدما يرق ويبر فيتقاعس، مش ممكن. هو أسأل ذلك الشافعي يعني كان ينهى عن الزواج إلا بعد إتقان العلم، وهذا من قول عمر بن الخطاب قال تفقه قبل أن تسود، فانتهى الموضوع. إذا ساد المرء بتكون السيادة المطلقة، لا استغفر الله، السيادة المطلقة لله، إذا ساد المرء بيشك في السيادة، السيادة تبقى بره في الداخل مش في سيادة. والمشكلة أن الإنسان لابد أن يكون هينا رفيقا يحسن التعامل مع الأوامر التي تأتيه من المصادر الرئيسية. وطبعا والله هن أغلب هذا الذي نستطيع أن نقول. قالها ابن عمر ما يهمك الدفع، كعب بن مالك والأويل لما وجد الجدران تستر قال وتستر الجدران، فنظر إليه ابن عمر قال أما علمت أن السلام ينهى عن ذلك، فقال هن أغلب ده ابن عمر، يعني لك أن تقول ذلك هن أغلب لكن نحن لن نفوت لك نفسك عشان تعرف يعني. شفعنا عشان يشفع يظهر أنه شفاعته مردودة، ابتسم وسكت، فما أدري ماذا نفعل معك شيء. أنت تمام، أنا أصدق ذلك، لكن الواقع يخالفني ويخالفك. أنت عندي ثقة أمين والله الذي لا إله إلا هو، بس إشكال الواقع لازم توجيهه. خلاص يبقى المخالفة بين الواقع وبين ما قلت لابد من توجيه. طب إيش التوجيه؟ يعني في استثناءات. طب الله يكرمك، غياب الرجل دوت أنت تجيبه نفس، هل دي استثناءات ولا تيمومة؟ شعبة أنت إن شاء الله ما بيتغير فضلك. تعال كم مرة إحنا تعال يا مغنى عشان أنت برضه فضلك ملتزم الحصر، كم مرة عاتبنا الدكتور على غياب؟ كل أسبوع مرة. فين استثناءات؟ فين استثناءات؟ حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان حتى كان يعني كان قريب من نصف الليل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده من فضة. فطبعا هنا هذا الحديث يعني حديث يبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من فضة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب أولا، فلبس الناس الخواتيم من ذهب، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه الناس وحرم بعد ذلك الذهب على رجال هذه الأمة، ولبس الفضة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء اختلافا عريضا في هذا الباب. إيش هو الاختلاف؟ نايم؟ لا مش نايم، ده أنا دلوقتي بس بستنشق عبير العلم اللي عندك، بخرج المكنون. سألة مشهورة أوي في الفضة، أنا لا أعتب عليك لأن أكثر الإخوة مش عارفين إيش الكلام. لا مش اليمنى الأسرة، لا اليمنى الأسرة مش خلاف فيها، لا مش خلاف، مش خلاف، أنت نايم. شوف أفضل لك ما تسكت. فين الخلاف؟ وين الخلافات؟ هات الخلاف، هات الخلاف، الخلاف يا بابا يا حبيبي، ما في خلاف. زكى ابن أبي طالب بين أنه كان يلبس يرتديه في يميني وفي شمال، دورة حديث صحيح، كان يرتضيه في اليمين وفي الشمال، واجعل الفص الى ايش؟ يعني المسافه. انت اول ما هتيجي تخترع هتتقدم بين هذا الحديث هتسكت احسن. هو طبعا الخلاف، لا هو الخلاف في الوسط، انه يلبسه في الوسط، وهذا محرم كما قال ابن طالب ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الكلام الخلاف في الفضه الاصل فيها الحيل دائما حر، وهي مستثناه. ده هي دي المساله، هي اهم المسائل، لأن هذه المسألة التي يتفرع عليها استخدام الفضة في أمور أخرى كالمفتاح، مفتاح السيارة. طبعا عندكم بتسموها إيش؟ المرأة تعطي الرجل هدية، طبعا اتفضل تعطيك إيه هدية؟ مش وهيبة، أنت خلاص تعلم الإسناد، السلسلة الفضة هذه فيها مفتاح السيارة مش اسمها مدلية ولا ها دلاية مدلية تسموها كما تسمونها. فإن كانت من فضة هل يصح أم لا استخدام بعض الأقلام اللي بتأتي هدايا فيها فضة تستخدم أم لا؟ النظارات بيكون لها الأصل هذا من فضة. الناس عندهم يحدث بنعمة الله عليه فألبس هل يصح أم لا؟ هذا النزاع هذا هذه المهمة. النزاع يرجع في هذا هل التأصيل العام بأن الفضة على الأصل الحل أم هي على الحر؟ فهنا يرى الجمهور أنها على الحر ليس على الحل. الجمهور يرى أن على الحرمة الإنسان لما أخذ الذهب والحرير فدل على على الحرمة. هم يستدلون على حرمة الفضة بقول الإنسان من شرب أو أكل من إناء الذهب والفضة فكأنما يجج في بطن نار جهنم. هنا الإنسان عن أكل وشرب من آنية الفضة وصحافه. فقالوا إذا الأصل الحرمة صحيح. يعني ابن تيمية وروي عن أحمد عن الشافعية يقولون بل الأصل الحل لا الحرمة لأن الأصل في كل ما خلق الله إيش الحل. وبعد ذلك جاء الدليل ولذلك لابس الإنسان من الذهب خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم بعد ذلك ألقاه ولبس الفضة فقالوا رجعت الأصل. وذلك قبعة السيف أو أو أو أو أو, أو, أو الغمد السيف أو كل ذلك إن كان فضة لا شيء فيها هم يقولون هذا. فيقول الأصل فضة. فهذا ثمرته في مسألة استخدام الآنية كزين لا كشرب وطعام. شرب وطعام يعني لو جعل سقف من فضة بابه من فضة فالذين قالوا من الأصل الفضة في الفضة الحل قالوا إيش لا كلام ولا عدل. والذين قالوا الأصل فيها الحرمة قالوا لا يتعدى الأمر في النهي على الشرب والطعام لغيره وقصوها على أساس أنها من باب أول. لكن إيش أصل النزاع؟ أصل النزاع هو هذا هل الفضة الأصل فيها الحل أم الأصل فيها الحرمة. فلذلك إذا قلت الأصل فيها الحل يبقى تستخدم بالخاتم وغير الخاتم وغير ذلك مما ينفع المرء أو ينتفع به. لكن أنا أدين الله بأنها على الحرمة وليست على الحل. وإن كان وجهة نظر الذي قال الحل من أقوى ما تكون لكن قياس الأولى أولى لنا أن نأخذ به. الحديث قتادة عن عنه عن أنس بن مالك وهذا الحديث الحق أنه لم ينفرد به قتادة. الحديث لم ينفرد به قتادة قد تابع قتادة في ذلك ثابت البناني. ثابت البناني رواه عن أنس بأنه أيضا رأى وبيس خاتم الفضة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة غاية المسألة أن هذا الحديث في المتابعات وليس في الشواهد حتى لا ينكر على مسلم ويقال أنت أتيت بقتادة وعن أنس وأنت تعلم أن قتادة بينه وبين الصحابة مفاوز. نعم سمع أنس لكن بكثير الصحابة لم يسمع منهم وبينه وبين وسيطة رجل أو رجلين فيقال لهم أن الحديث برمتي الحديث في المتابعات ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والأمر الثاني أنه متن الحديث على الصح لأن ثابت تابع قتادة. احنا بينا قبل ذلك في حديث أبي الزبير عن جابر بأن المتابعة لا تنفي لنا عنها لكنها إيش تفعل تقوي لنا القناعة بالمتن الحديث فلا إشكال في ذلك. طيب الحديث اللي هو فيه المتابعة أبو بكر بن نافع العبري حدثنا بهث بن أسد عمي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت أو عن ثابت البناني عن أنس أو قال سألوا أنس رضي الله عنه سألوا أنس عن خاتم بن سلم إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني محمد بن مثنى قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن سلم قال شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك. طبعا رعل وذكوان الذين قتلوا الحفاظ القراء فدعا عليهم السلام قنت عليهم شهرا في رواية قنت خمس صلوات من الفجر إلى الفجر ورواية أنه قنت المغرب والعشاء. فهو الأولى أن يكون الخمس صلوات إلا فالمغرب والعشاء. هذه قنوت القنوت هنا قنوت القنوت على أقوام أو لأقوام قنوت النوازل. يعني بعض ما يقول قنوت النوازل يكون قبل الركوع قبل الركوع وقنوت الوتر يكون بعد الركوع. وهذا ورد عن أبي هريرة ورد عن أنس ورد عن غيره. بعضهم قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط إلا قبل أن يركع وبعضهم يقول قنط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ركع. والصحيح الجمع بين الروايات بأن القنوت إن كان للنوازل فيكون قبل الركوع والقنوت بعد قبل الركوع والقنوت الوتر يكون بعد الركوع. إلا أن أكون واهما بقى إلا أن أكون واهما وهمت أنا. طب راجع بقى لأن أنا لا أثق في في في في في توثيقك. أنت متقاعس فإن كنت متأكد سنرجع لقولك متأكد. طب ادينا الحديث أنس لكن لأن حديث أنس هو اللي فاصل. أنس أو ابن مسعود جاء أيضا، ابن مسعود جاء في الحديث، لكن هو حديث الظاهر في هذه المسألة عن الناس عن المهرج، العفريت الصغير اللي عندك شيء. ها؟ كيف صار الضخيم؟ العفريت ما يجمع هذه الحديث الرواة؟ ما لا لا ما أريد أن أنظر في الخلاف، أريدك أن تأتيني بالحديث برواية أنس، ليست هذه الرواية، الرواية التي رفع عليها أين يكون الخنوط. أنت اضرب يا شيخ، اضرب الخنوط، اضرب الخنوط في بلوغ المرام، اضرب الخنوط في أي كتاب حياتيك بالوضع اللي فيه الخنوط. لكن إن طلعت يعني واهما المشكلة هتكون متفاقمة على حضرتك. إن كنت متأكدا سنسمح لك بعدم بقى نغض الطرف عنك الأسبوع كله، لا نتكلم عنك فيه في الأسبوع هذا. طيب، أما هذا القنوت كما قلنا وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالدعاء يرفع الله جل في علاه البلاء. قال قتادة عن أنس، قال قتادة عن أنس، وهذا الحديث قد صرح فيه قتادة بالتحديث، صرح فيه قتادة بالتحديث، وهذا في البخاري، في البخاري صرح فيه قتادة قال حدثنا أنس. روى البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد، سعيد هنا سعيد من؟ لا دي استنبا سعيد عن قتادة، ده أمر ملصق في الرأس، حرام عليكم حموت. سعيد من؟ سعيد صاحب الأسانيد، احنا موقفينك صاحب الأسانيد الآن، شوف المسألة هتثبت ولا هتتزبزب. نصف العلم لا، الله لا، الله أعلم، ما شاء الله على الورع. لو تشوف اللي بجانبك، بتشوف حديث أنس لغاية دلوقتي؟ بتدور حديث أنس؟ طبعا هنسيبك عشان تدور حديث أنس، وهنشوف الثلاثي الطيبين المرح هؤلاء الذين كل منهم يضع الآخر في موضع توثيق وتجريح. سعيد لا تقترب منهم؟ حاضر، أنا آسف جدا، أنا أشوف واحد وبعدين. هذه مسألة عظيمة شيخ، هذه مسألة قوية جدا، إنه يعلم أن طلب العلم، يعني طلب العلم لما تراه يفر من اثنين، إما لضعف الهمة عندهما وإما لقدح فيهما، فأيهما عندك؟ الاثنان. شكرا، كده تصرف بقى بعد الدرس مع بعضيك، وهي دي خلاص المسألة، إنك اطلع بره، اطلع بره. ايه اللي تجاوب على السؤال؟ هذا الجواب على السؤال، انا عارف ان هو عندك حبيبي. احنا قلنا كيف شاب ولا يجتهد في طلب العلم، متى سيحصل العلم؟ انت امني هتموت على الزواج، فانت زوجت ضاع العلم باسف. يعني انت الان وانت شاب اللي المفروض تطلب في العلم ماشي بتخبط راسك من اجل ان تنكح، فانك متى تطلب؟ خلاص هات قتادة من استنبه، هذه محفوظه، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأنا عارف من عنده، وأنا عارف ما عايز يدخل يسمح في هذا. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهنا قال عن أنس البخاري، قال عن أنس، لكن في قال ثم حدثنا الخليفة عن يزيد بن زريع عن قتادة قال حدثنا أنس، قال حدثنا أنس، وهذا تصريح يعني في أصل الحديث قال قتادة عن أنس، لكنه قال وزاد خليفة في الرواية في البخاري، قال وزاد خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن قتادة قال حدثنا أنس، ففي التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس. وأيضا في صحيح مسلم هذه الرواية جاءت عن شعبة، هذه الرواية ده التوجيه الثاني للحديث، أن هذه الرواية قتادة عن أنس في نفس الصحيح، في نفس صحيح مسلم أجاب عنه بهذه الرواية الثانية أن شعبة رواه عن قتادة عن أنس، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وهو بهذا نكون أنزلنا منزلة العنانة منزلة التحديث، منزلة التحديث. قال مسلم أيضا حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا ابن أبي الصنعاني حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث فيه عنعنة قتادة عن أنس، وقد حدث أنس قتادة عن أنس بالتصريح، صرح بالتحديث في البخاري، كما قال البخاري حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل. من موسى بن إسماعيل؟ عشان أجب عشان تطلع عشان هي مش عندك عشان تطلع بره أجب ما فيها. طب أحل الأحل على من يجيب حتى لا تطلع بره دون سامر عشان سامر أيضا خلبك مش هيقدر يجيب مش جايبه لغاية دلوقتي هتجيب وأنا أفهم لا أنت لو تدبرت هتجيب تحل علي لا لا وافق لا وافق ماشي. حدثنا أبو نعيم موسى بن إسماعيل أو المنقري حدثنا حمام بن منبه عن قتادة عن أنس ثم قال وسمعت وعن همام قال سمعته يقول لسعيد أقم الصلاة لذكري يعني يقرأ قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري ثم قال وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس يعني هو زاد في رواية الحديث أنه قرأ الآية أقم الصلاة لذكر يعني أنت لو فاتتك الصلاة لا يمكن أن تسقط عنك بحال من الأحوال لأنه قال أقم على الديمومة أقم الصلاة لذكري حتى ولو كانت قد فاتت هذه الصلاة من نسيان أو من نوم. لذلك بهذا الحديث استدل به الجمهور على أن من تعمد إسقاط صلاة يعني ترك الصلاة متعمدا عليه القضاء وإن كان المحققون يرون بأنه لا قضاء إلا بأمر جديد. أجاب الجمهور على الأمر على هذه القوة في من قال بعدم القضاء بإيش طرفان المحققون قالوا من ترك الصلاة متعمدا هذا لا كفارة له ما في كفارة يمكن تكفر مثلها هذه جرم وكبيرة من الكبائر التي لا يمكن تكفر فلا قضاء لا سيما وأنه لابد من إيش من أمر جديد وليس ثمة أمر جديد حتى نقول يقضي الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصر القضاء في إيش في وصفين من نام أو نسيها ما قال تعمد يبقى تعمد سقط يبقى إذن لا أمر له فقالوا لا أمر له. الجمهور الذين قالوا بالقضاء كيف أجابوا عن هذا؟ أسأل نشوف بس المنقري تفكر وتدبر مين؟ شوف شو الرجل بيزول يقول لك مستيقظ الآن يقول لك ما دخلش لحال هو لو كان شوية مرتكز هنا كان كان كان دخل في الموضوع لكن هو مش مرتكز الآن. طيب ها هم نعم يقولون من باب أولى هم يقولون ده من ناحية النظر أنا أريد من الأثر ثم من النظر هم من النظر صحيح أجابوا فقالوا إن كان الشرع قد أباح للذي العذر فيه بين عرف علامة الخطأ ونسيان الذكر عليه للذي فيه له العذر فأمره بالقضاء فلأن يأمر المتعمد المفرط من باب إيه من باب أولى لأن هذا هو الذي يحتاج للتكفير لا للناس المعذور عند ربه مفهوم؟ ده من ناحية النظر لا من ناحية الأثر. هي المسألة فيها قياس والقياس أيضا نظر. سيد عبد الله باشمهندس شوف شوف هو خطفها ما كان يعرف شيء هو خطفها من هنا انا ما باتي لهذا عشان يعرف. نعم يستدلون بالعموم اقل الصلاه سواء تركها نسيانا او تعمدا فهو ليس بمقيم للصلاه فحتى ينزل تحت الايه يحققها بان ايه بان يصلي فيقيم الصلاه وهذا فيه اعمال نظر ايضا. والدين الثاني ما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق بالقضاء قالوا ودين الله حق بالقضاء عام في الصوم وفي النذر وفي الصلاة وفي كل شيء. قال دين الله أحق بالقضاء يبقى كلما كنت انطبق عليك الوصف مستدين أنت مدين فعليك أن تتفي بإيش بالدين فأنت مدين بالصلاة التي تركتها عمدا فعليك أن توفي أو تفي بهذا الدين بأن تصليه. كلام وجيه صراحة لكن الكلام الآخر فيه أقوى منه. طبعا لا لا ده في شوف ما انا انت عمال تقول اصول وهديك فوق عشان فتوشك انا بقى كده بالطريقه دي ما دي خلاف اصولي عريض بين العلماء هل هذه اداء ام هي قضاء. قالوا في واقع الامر انها قضاء وليست اداء لانها ليست في وقتها والذين قالوا دي خلاف اصول انت لسه هتخترع خلاف اصولي ما شوف بص انا ما انت مالك من الراجح هي خلاف اصولي انا ادين الله بانها اداء ليست قضاء. ليش؟ لأن العلماء قالوا الذين قالوا بالقضاء قالوا هي لم تأتي على الصورة التي فرضها الله تعالى يوم أن فرضها عليه في المعراج صح ولا لا؟ نقول لهم نعم لكن جاءنا النص قال لا كفارة لها إلا ذلك. قال وفي رواية قال هذه وقته هذه لا تتعلق بها من قال بأنها إيه بأنها أداء، بأنها أداء، لأنه قال هذه وقتها، هذه وقتها، بأنها أداها في وقتها، لأن الإشكال عند الجمهور أنهم ما أداها في وقتها فصارت قضاء، وإن كان معذورا ترفع يرفع عنه ترفع الملام عليه، لكن هو لما قال هذه وقتها يبقى إذن هو أداها في وقتها فصارت أداء، فصارت أداء. نعم أداء، أنا أرجح أنها أداء. أنا بهذه أنا أرجح أنها أداء، هي أداء. نعم طيب. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد، سعيد من صاحب أنت بتشرب كمان في المسجد؟ الله اللهم ارحم قتادة وارحم شعبة وارحم عبد الرحمن بن مهدي، مثل هذا كان ممكن يعلق تعزيرا مشنوقا في السقف، هذا عالم الأسانيد وش جايب شوب كوف ولا اسمه كوفي شوب ولا ايه كمان مجالس، هذه مجالس ليه تاني تمام هندرد سيدنا معروف والله انا مش عارف انا مين اللي بيسمح له في مجالس عندنا بطلب الخوف والله ورحمة الربيع فقط عملها عبد الرحمن مهدي عندما لما رجل رجل بيبتسم وبيقول له قال رسول الله بيبتسم، قال تبتسم وانا احد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حدثتكم شهرا، قتلوه في المجلس منعهم من تحت شهرا بيبتسم، الثاني جاب كوفي شوب ولا اسمه ايه بيشرب ايه يا الله اكبر فضل دانا كمان زنبيل تبين، لا تبين كلام انت قلت وفوق ذلك شيء جزاك الله خير، ما مصابوا قوم عند قوم في فوائد. عن سعيد بن ابي عروه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث يعني العلماء يقولون بانه قد صرح فيه بالحديث، هو صرح الحق ان هذا المتن نفسه، هذا المتن نفسه لم يصرح فيه بالتحديث، لكن هذا المتن هو حديث طويل فيه مسألة تكفير الصلاة، إذا نام المرء رقد المرء عن صلاة فالإيش فليكفرها بالصلاة، طبعا لا كفارة له، لا كفارة لا، ده دليل مين؟ الجمهور الذين قالوا أنها قضاء، فاهم عبود؟ فاهم؟ المنقري، المنقري أنت ما أتيت به؟ من؟ انت مذاكر من طيب ماشي جيد، يعني انت خلاص جبتها من ضبط الكتاب، طب احنا قلنا له هات العفريت الصغير قال لك ما عنديش ما بيجيبش حاجه، وجاب انس ايش بقى ايه بعد ركوع اصاب الرجل كده الحمد لله متشكرين فيه كده، احنا هنسكت عنك اسبوعا كاملا، لا اسبوعا كاملا بعدد الايام هو إن شاء الله صبر الحج يوم الاثنين يعني هو الدرس غدا بإذن الله. فهنا كما قلنا صرح أنس بالتحديث، الحديث هذا طويل لكن هو صرح بالتحديث في الحديث الصغير اللي هو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكر. فنكتفي بهذا، نستعد الإخوة للقضاء والقدر غدا ويوم الاثنين يكون الصبر بعد الحج إن شاء الله بإكمال. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.